من الذي نقل ومن هم أهل اللغة، واللغة وأهل اللغة لم يجمعوا على ذلك. في هذا الوجه انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى الرد عليهم بطريقة أخرى، ألا وهي أن القول بأن الإيمان هو التصديق، هذا التصديق هل هو مجرد التصديق بدون عمل قلب؟ على أقل تقدير هنا يقول لك اترك عمل الجوارح، لكن تعال إلى عمل القلب، فهل يمكن أن هناك يكون هناك تصديق صحيح بدون عمل قلب؟ فالجواب قال لك لا، لا أحد يقول إن المصدق بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو باليوم الآخر أو بالجنة أو بالنار أو بعذاب القبر إنه يصدق به مجردا بدون أن يكون في قلبه حب إن كان خيرا أو خوف إن كان عذابا. يؤمن بالجنة لكن يكون في قلبه حب لها ورغبة فيها، إذن في عمل قلب زائد على التصديق، إذن التصديق لوحده لم يقل به أحد. ولهذا لو صدق بلسانه بعذاب القبر لكن لم يكن في قلبه خوف من عذاب القبر لا يسمى مؤمنا ولا يعتبر مؤمنا. ومثلهم لو آمن بالجنة والنار بدون خوف ولا رجاء، بدون خوف من النار ولا رجاء في جنات في الجنة، فإنه لا يعد مؤمنا، هذا لا يسمى، لا يطلق عليه إنه مؤمن، ولا يمكن أن يكون تصديقه تصديقا صحيحا. ثم ذكر لك جملة من الأمثلة على أناس صدقوا لكن كذبوا في قلوبهم وكفروا وخالفوا ما يقولونه أو ما هم مصدقون به في داخل نفوسهم، وذكر الأمثلة المشهورة. أولهم إبليس، إبليس مصدق بالله وأنه رب العالمين وأنه مقدر الأقدار، فهل معنى هذا أن إبليس بتصديقه هذا يكون مؤمنا؟ الجواب كلا، لأنه قام في قلبه ما يخالف هذا التصديق. فلو كان تصديقه بربوبية الله وبأن الله سبحانه وتعالى هو مدبر الأمور صادقة، لو كان فيه تصديق صادق لانقاد وأطاع ولم يعصي ولم يستكبر على ربه سبحانه وتعالى. إذن على طريقة المرجئة ينبغي أن يكون إبليس مصدقا، لأنه في الحقيقة في داخله بل وصرح بلسانه ربي بما أغويتني هو مصدق، لكن لا أحد يقول إن إبليس مؤمن أبدا، لا من المرجئة ولا من غير المرجئة. فتبين بهذا أن تعريفك للإيمان خطأ، إذا كنتم تعرفون الإيمان هو التصديق فأدخلوا إبليس كمثال أول. ومثال ثاني فرعون الذي كان يستيقن هو ومن معه أن الله عز وجل أرسل موسى وأنه أنزل التوراة وأنه رب العالمين بصائر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الواجب على طريقتكم في تعريف الإيمان بأنه التصديق أن يكون فرعون مؤمنا، لكن لا أحد يقول بذلك. ما الذي رفع عنه الإيمان؟ أن التصديق بمجرده ليس إيمان إذا لم يقم في القلب خوف ورجاء، وأولى أن لا يكون فيه إيمان إذا كان في القلب ضد ذلك، لأن القلب الخالي من الخوف والرجاء لا يسمى مؤمنا. القلب الخالي لا ينطق، هو يصدق لكن ليس في قلبه. ولهذا في أخبار العالم كلها تجدنا نصدق بأشياء ولكن لا تتعلق بها قلوبنا، لا خوفا ولا رجاء ولا محبة ولا أي شيء. فهل هذا الذي يقوم بأنفسنا من التصديق بوجود فلان أو علان أو المكان الفلاني أو النجم الفلاني أو الجبل الفلاني، يأتي قائل ويقول إذن أنت مؤمن بهذا الجبل أو بهذا القمر أو بها؟ لا أحد يقول، لأنه لا يقوم في القلب، لا حب ولا بغض ولا أي شيء. هذا في الإيمان، لو كان في قلبه أنه يصدق لكن ليس في قلبه حب الجنة والرغبة إليها ولا بغض النار والرهبة منها لا يكون مؤمنا. فكيف إذا كان يقوم بقلبه ضد ذلك كما في إبليس وفرعون؟ إذن قد يجامع التصديق المدعى الكاذب ما ينقضه، والسر في ذلك أنه ليس الإيمان هو مجرد التصديق. ومثله اليهود الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، والضمير قيل يعود إلى القرآن وقيل يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهما تفسيران متلازمان. فهؤلاء اليهود الذين يعرفونه ويصدقون به كما يعرفون أبناءهم ويوقنون به، هل هؤلاء تحقق فيهم معنى الإيمان على طريقتكم أيها المرجع؟ المفترض أن يكون كذلك، لكن لا أنتم ولا غيركم تقولون إن هؤلاء اليهود مؤمنين. ما السر؟ السر أنهم وإن قام في قلوبهم تصديق كما أخبر رب العالمين عنهم، إلا أنه في أعمال قلوبهم قام في قلوبهم ما يضاد هذا التصديق، فلم يقم به عمل القلب المصاحب له المقتضي للإيمان. وهكذا فالإنسان إذا عمل بخلاف مقتضى تصديقه أولى أن يقال عنه إنه لا يؤمن وغير مؤمن. وهؤلاء الذين كانوا مصدقين موقنين بالله أو بالرسول أو بالقرآن لأنهم عملوا بخلافه انتقض الإيمان. ما هو الذي انتقض؟ التصديق القلبي؟ لا، التصديق القلبي العلمي الخبري موجود ما يتغير، لكن الذي وقع في قلوبهم خلاف الإيمان وهو التكذيب وهو الكفر وهو البغض، بغض ما جاء به الرسول أو بغض الرسول. إذن في أعمال قلوب، وهنا شيخ الإسلام تيمية يلزمهم ويقول لهم لا يمكن أن ينفك أعمال القلوب عن تصديق القلب، لا يمكن. وهذا لا شك أنه واضح جدا وهو من الإلزام الصحيح له. ثم ختم الشيخ بجواب استدلالهم بقوله تعالى في قصة يوسف مع إخوته، قولهم لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فرد عليهم بجوابين. الجواب الأول هذا في القرآن، وأنتم تحتجون في اللغة، أنتم تحتجون في اللغة، وهذه الآية في القرآن، أنتم تقولون أهل اللغة أصل اللغة، طيب هذه آية في القرآن الكريم، إذا كانت في القرآن الكريم فلماذا لا تأخذون بكل ما ورد فيه لفظ الإيمان وتقييداته كما سيأتي إن شاء الله تعالى في القرآن الكريم؟ هذه واحدة. الثانية قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، قولكم بمصدق هذا فيه إشكال لغوي. ليه؟ لأنه عداه بالله، عداه باللام، والأصل إذا صدق بالشيء أن يعديه بالباء، كما قالهم فلان يصدق بعذاب القبر، صح؟ ما يقول يصدق لعذاب القبر، صح؟ يؤمن بعذاب القبر، يصدق بعذاب القبر. طيب وإذا عدي باللام كان صار له معنى آخر مع التصديق، إذا عدي باللام صار له معنى آخر. هذا المعنى الآخر انتبهوا متعلق بالأصل اللغوي الذي يقول المحققون إنه الأصل اللغوي للتصديق ليس مختصا بالتصديق فقط، وإنما هو أيضا يكون بمعنى الأمان أو الأمن أو الائتمان أو عدم الخوف، وهذه معاني غير مجرد التصديق. فلذلك فقوله وما أنت بمؤمن لنا هنا عداه باللام، وإذا عدى لفظ الإيمان باللام انتقل المعنى مع بقاء التصديق إلى معنى آخر، وهو الإيمان به على ما جاء به من غيب، أو اتباعه وتصديقه فيما أخبر به من غيب. ولذلك يقال آمن به وآمن له، آمن به صدق به، آمن له تبع، صح؟ وفي الآية يؤمن بالله ويؤمن ها، وفي الآية للمؤمنين. إذن هنا يعدى بالباء ويعدى باللام، فإذا عدي بالباء صار المقصود أنه يصدق به. فإذا قلت آمن بالرسول وآمن للرسول هما معنيان، آمن بالرسول صدق بأنه رسول الله، آمن للرسول اتبع الرسول، كما في قصة لوط مع خاله إبراهيم الخليل، فآمن له لوط، فآمن له لوط، فهذا معناه أن لوطا ابن أخته آمن بإبراهيم واتبعه وهاجر معه إلى الشام. إذن هذا نوع من الاتباع. إذن قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا دلالته على معنى الاتباع والائتمان أقوى من دلالته على التصديق مع اشتماله على المعنيين. فإن قال قائل وما هو الائتمان الذي قصد هنا في قصة يوسف، نقول نعم، ائتمانهم على خبر غيب. ما هو خبر الغيب؟ ها، أكله الذئب. نحن نقول لك إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. نعم المعنى بمصدق لها معنى، لكن فيها شيء آخر، يعني بمؤمن لنا أي بمصدق لنا على ما أخبرناك به من إيش؟ من أمر غيبي، وهو ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام. إذن هم جاءوه ليخبروا به ولم يقصدوا به ما أنت بمصدق بنا، يعني نحن هل نحن صادقون أو لا، وإنما بمؤمن لنا أي مصدق لنا على ما أخبرناك به من غيب، وهو أن يوسف إنما أكله الذئب. وبهذا يكون احتجاجهم في هذه الآية ليس قويا، وإنما هذه الآية ربما نقول هي ضدهم، وكما هي القاعدة في كثير من المسائل التي فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة، أن المبطل ما احتج بدليل إلا وتبين أن الدليل ضده. إذا كان الدليل من كتاب أو من سنة أو من عقل صريح فإن الدليل يكون ضده، ينقلب عليه لو تأملت وجدته ضده. ليه؟ لأن أدلة الكتاب والسنة الموافقة للعقول الصريحة لا تتناقض، لا بد أن تتوافق. فهمتم هذا؟ يعني مثلا احتجاجهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار على عدم الرؤية، العلماء قالوا هذا مقلوب، يقلب عليه، هذه الآية دليل على ثبوت الرؤية. كذلك أيضا هنا وما أنت بمؤمن لنا احتجوا به على أنه مجرد التصديق، قال لك بالعكس، هذه الآية تدل على أن هناك أمرا زائدا على التصديق. نعم هذا الفرق هو الصحيح، لكنهم لا يفرقون للأسف. ولهذا هم أو بعضهم يقول الإيمان هو المعرفة، والمعرفة هي العلم، أنك تعرف، أليس كذلك؟ المعرفة هي العلم بالشيء فقط. لكنهم يقولون لا، نحن نفرق بينهما، والتصديق زايد شوي أو يختلف، لكن لما تتأملها، وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في مكان آخر وقال: وفرقوا بين المعرفة والتصديق، وذكروا ثلاثة فروق لغوية لكن ليست بشيء، لا تقوم مقام التفريق الصحيح. ليه؟ لأن مجرد التصديق بدون خوف، بدون رجاء، بدون عمل الجوارح، هو إيش؟ هو المعرفة، هو العلم بالشيء. فإذا جاء قال يقول: التصديق أمر زائد، فإن قلت هو أمر زائد، ما هو هذا الأمر الزائد يا أيها المرجئة؟ ما هو هذا الأمر الزائد؟ إن أخذتم بأمر زائد خرجتم عن المذهب. إن قلتم هذا التصديق فيه عمل قلب، ولا فيه خوف، ولا فيه رجاء، ولا فيه محبة، هذا أمر زائد. وإن قلتم فيه عمل جوارح، هذا أمر زائد يدل على التصديق. أما إذا قلتم لا، مجرد أن يكون في قلبه تصديق، وكما لا يخفى عليكم الأمثلة التي ذكرت قبل قليل غير أمثلة أنه فلان يصدق بجبل ويصدق بكذا، هذه قد يكون في النفس لكن لا يبالي، يعني ما في قلبه شيء يتحرك أنه والله المدينة الفلانية موجودة أو الشخصية الفلانية موجودة يكذب أو ما له علاقة. لكن الأمثلة المتعلقة بإبليس وفرعون وباليهود أمثلة عملية يتعلق بها التصديق قطعا وما يترتب على التصديق، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون سيان أن يؤمن بالرسول ويصدق وخلاص مثل ما يصدق بجبل، لا، آمن بالرسول، الرسول جاء برسالة وجاء بالقرآن وجاء بأحكام، فهل أنت تصدق به فتحبه وتتبعه وتؤمن به وتأخذ بما يقول أم لا؟ على طريقة المرجئة لا، مجرد التصديق كاف في ذلك. ولهذا في الحقيقة أن المرجئة وإن زعموا أنه التصديق، لكن لا يستطيعون مع استقامتهم في الجملة على الإسلام أن يطردوا هذا المذهب، مستحيل. يعني بمعنى أنه مستحيل إلا إنسان مغرق في مذهب المرجئة، يعني غلاة الجهمية، إنه مجرد المعرفة وخلاص. لكن ما أحد من هؤلاء الأئمة لا من الأشعرية ومن غيرهم يمكن أن يقول هذا الكلام، وإنما في الغالب حتى وإن قال هو التصديق، حتى وإن ناقش فيه، حتى وإن قرر المسألة وأخرج العمل عن مسمى الإيمان، لكن تجده في قضايا الإيمان التي يجب الإيمان بها من أركان الإيمان والإسلام وأحكام الدين وغيرها، وهم أئمة وفقهاء وعلماء ومفسرون إلى آخره، لا بد أن يكون في قلوبهم شيء، بل كثير منهم يهتم بأعمال القلوب وعنده شيء من التصوف وحب الله والصلة بالله والسير إلى الله إلى آخره. والسبب إنه القضية هي قضية متعلقة بإيمان، هذا الإيمان يترتب عليه حياة في الدنيا وفي الآخرة، ويترتب عليه الخلود. فالشاهد أن مذهبهم الذي يقررونه تنظيرا وأنه التصديق لا فرق بينه وبين المعرفة، والعلم هو نفسه، فإن خرجوا إلى أن يقولوا لا هناك فرق، فيقال له ما هو هذا الفرق؟ إذا ذكروا فروقا حقيقية عملية أبطلت المذهب الذي يقوم عليه في باب الإرجاء. نعم. الوجه الثامن قوله: لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك، من أين له هذا النفي الذي لا تمكن الإحاطة به، بل هو قول بلا علم؟ وهذا واضح، التنفي أنه لا يعرفون في اللغة إلا الإيمان والتصديق ما هو صحيح، خاصة وأن الإيمان كما هو ملحوظ يعني يقابل التصديق، يقابل الأمن ضد الخوف، يقابل الائتمان ضد الخيانة، هذه ثلاثة معاني. وهي أيضا موجودة في اللغة العربية. فكونه يقطع بأنهم لا يعرفون هذا كله من باب المحاججة التي يريد أن يقرر بها المذهب فيطلق مثل هذا الكلام الذي ليس عليه دليل بل هو قول بلا علم. نعم. قول من التاسع، قول من يقول أصل الإيمان مأخوذ من الأمن كما ستأتي أقوالهم إن شاء الله، وقد نقلوا في اللغة الإيمان بغير هذا المعنى كما قاله الشيخ أبو البيان في قول سمت. هذا التاسع وهذا مترتب على الوجوه السابقة. قول من يقول الإيمان من الأمن، الإيمان مأخوذ من الأمن، إيش معنى أنت تؤمن به؟ أنت تأتمنه، هذا معنى الإيمان. أما أنك تصدق أو تكذب هذه قضية ثانية، وكما قلنا تصدق أو تكذب في عامة الأخبار، لكن الإيمان لا، آمن به اتبع، آمن به أمنه على ما جاء به، اتباعه له ائتمانه له سيره خلفه دليل على إيش؟ على الأمن. إذن هذا اشتقاق لغوي صحيح، اشتق من الأمن ضد الخوف، هذا هو الإيمان. ولو قال قائل إن هذا أقرب وأقوى في الدلالة من معنى التصديق لكان صحيحا، مع أنه لا تعارض. نقول هو التصديق وهو مأخوذ من الأمن ضد الخوف، وهو مأخوذ من الائتمان ضد الخيانة. والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالرسل وبالقرآن كلهم مشتملون على هذه المعاني، بتصديقهم وائتمانهم وأيضا متابعتهم بما جاءوا به. ثم قال وقد نقل بغير هذا المعنى، يعني عدة معاني ليس فقط هو التصديق ولا الأمن. فالإيمان أو في اللغة له عدة معاني، فكيف حصرتموه بها؟ كما قاله أبو الشيخ البيان في قول، هل هو انتهى الكلام في قوله في قول، يعني في قول له يكون خلاص في قول انتهى، أو في سقط في المخطوطة؟ يحتمل الكلام تقريبا لم يتم بشكل واضح، يمكن أن ننهيه وفي قول بس ما هو ما ليس بدقيق جدا، وإلى الآن لم يعثر على نسخة خطية. أبو البيان هذا إمام من أئمة اللغة، أحد أئمة اللغة، وهو من الشافعية، شافعي المذهب، وهو أيضا من أئمة اللغة السائرين على طريقة السلف في أبواب العقيدة، ومنها أبواب الأسماء والصفات. وقالوا في ترجمته كان شديدا على المبتدع وخاصة الأشعري. توفي هذا الإمام سنة 551 هجرية. ما اسمه؟ اسمه غريب شوي، اسمه نبأ، اسمه نبأ. في بعض الكتب تصحب تصير بناء، يعني على اساس انه نبأ ما يصير اسم رجال، فيكتبونها بناء، يعني بناء فلان، لكن الصواب ان اسمه نبأ ابن محمد ابن محفوظ السلمي الحوراني من حوران جنوب سوريا، وهو شافعي. في الطبعة المحققة دار العاصمة أسقط كلمة نبأ، فالظاهر أنه ظن أنها تصحيف أو أنها زيادة لغوية جاءت في الطباعة، فسماه محمد ابن محفوظ السلمي، وترجمته كلامه فيه جميل وصحيح لأنه نقله من كتاب العلو للإمام الذهبي، لكن الاسم غير صحيح. اسمه نبأ ابن محمد ابن محفوظ، حتى ابن كثير رحمه الله تعالى ترجمه بهذا الاسم في البداية والنهاية. لما ذكر وفيات 551 هجرية ذكر عدة وفيات ثم ذكر هذا الإمام. وشيخ الإسلام يبدو ينقل عنه، والظاهر أنه إمام لغوي، وذكروا في معجم العجبة وغيره أن له كتبا، لكن لم يكن عندي وقت أرجع لها إذا في كتب في اللغة أو غيرها، لكن لم نعلم أن له كتب مطبوعة، لكن يبدو أن له كتبا في اللغة لأنه سموها اللغوي، فكل الذين ترجموه ذكروا أنه من أئمة اللغة. وشيخ الإسلام ابن تيمية أو الإمام الذهبي أو غيرهم يحتجون بمثل هؤلاء الأئمة في هذه الأبواب لما يصبح النقاش متعلق باللغة. فمثلا هنا في مسألة التصديق والإيمان قال أبو البيان نقل أنه إيش؟ أنه غير معنى التصديق يعني في اللغة العربية، وهو إمام في اللغة العربية. فالنقل عن هؤلاء الأئمة وكانوا من أئمة السلف مهم جدا في مثل هذه القضايا. ومعلوم أن كثيرا من أئمة اللغة هم على طريقة أهل السنة والجماعة، الأزهري، الأصمعي، الخليل، كل هؤلاء على طريقة السلف، على طريقة أهل السنة والجماعة في كتبهم، بخلاف مثلا الزمخشري صاحب كتاب أساس البلاغة في اللغة العربية، فالزمخشري معتزلي. الجاحظ من أئمة البيان واللغة العربية لكنه أيضا معتزلي. لكن ابن قتيبة إمام في اللغة، إمام في الأدب، ويسمونه خطيب أهل السنة، يعني إذا ذكر أدباء أهل السنة فإنه يقارن بين الجاحظ وبين ابن قتيبة. الجاحظ يمثل المعتزلة وابن قتيبة يمثل أهل السنة والجماعة، وله كتاب وكتب رحمه الله تعالى في الدفاع عن مذهب أهل السنة والجماعة. فأبو البيان هذا من أئمة اللغة فينقل عنه. ولهذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في العلوم لما تكلم عن مسألة أخرى ربما تأتينا بهذا الدرس أو الدرس القادم، وهي مسألة كلام الله عز وجل واحتجاج الأشعرية ببيت أخطل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني قضية إيش نسميها نحن قضية لغوية. فأبو البيان هذا في إحدى مناظراته للأشعرية في مسألة كلام الله عز وجل ماذا قال لهم؟ قال ويحكم، ويحكم يا قوم، أهل السنة إذا سئلوا عن مسألة قالوا قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم وساقوا الأدلة من الكتاب والسنة، أما أنتم فإذا قيل لكم ما دليلكم قلتم قول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فهذه إحدى مناظرات أبي البيان هذا للمبتدعة، لكن كأنه أشار إلى الطرف اللغوي في مذهبه رحمه الله تعالى. نعم. الوجه العاشر أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة، طبعا قبل أن ترجمه على أساس لمن أراد أن يرجع، أنا قلت قبل قليل مترجم في البداية والنهاية، لكن أيضا نرجع إلى ترجمته في سير أعلام النبلاء ذكره في المجلد 20 20 326، سجلوا عن 20 326 ترجمة أبي البيان هذا وذكر اسمه. نعم تفضل. إيش الوجه العاشر؟ أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق فمعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء بل بشيء مخصوص، وهو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة، ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العام، كالحيوان إذا أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان كان فيه المعنى العام ومعنى اختص به، وذلك المجموع ليس هو المعنى العام، فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير اللسان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق. هذا جميل للوجه. لو فرض أن الإيمان هو التصديق، قالك تصديق خاص، هل هو تصديق بأي شيء؟ هل هو تصديق بكل شيء؟ لا أحد يقول بذلك، وإنما هو تصديق خاص، وهو التصديق بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تصدق بالقرآن وبكل ما فيه من أخبار، وتصدق بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصدق بما جاء في أحكام الشريعة من وجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج وتحريم المحرمات وغير ذلك. إذن خلاصة صغيرة، الإيمان في الشرع أخص منه في اللغة، يعني كأنه يقول نوافقكم على أن الإيمان في اللغة عموم التصديق لا بأس، لكن في الشرع في خصوصية، فيه اختصاص، وهذا أمر بدهي متفق عليه. فإذا كان مخصوصا بأشياء معينة، إذن صار لدينا في معنى الإيمان معنى عام ومعنى خاص. وهذا الكلام ما أظن يعني من تأمله ما أظن أي إنسان يفقه ويخرج من دائرة التعصب لتقرير المذهب، ولو كان خطأ من خرج من هذا الوصف إلا ويوافق على مثل هذا الكلام. وضرب مثال في المنطق، مسألة لما يقال حيوان، الإنسان حيوان، نعم حيوان يدخل فيه الإنسان وغيره، لكن الإنسان له خصوصية، ولهذا يميزونه بقولهم ناطق. فعندنا لفظ عام وهو حيوان، وعندنا لفظ خاص في تعريف الإنسان وهو إيش؟ أنه حيوان ناطق. ونحن نوافقكم الإيمان في اللغة هو التصديق، لكن نقول الإيمان في الشرع هو إيش؟ تصديق خاص، تصديق بأمور مخصوصة. وإذا كان لا يستطيع أحد أن يقول إنه تصديق عام بكل شيء، وإنما هو تصديق بأمور مخصوصة، والكل يقر بذلك، والكل من المسلمين ويؤمن بالكتاب والسنة وبأركان الإسلام وبأحكام، إذا لماذا هذا الإصرار على تقعيد وتقرير المذهب بطريقة خاطئة؟ نعم يا شيخ. الوجه الحادي عشر، أن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر، بل لفظ الإيمان فيه إما مقيد وإما مطلق مفسر، فالمقيد كقوله يؤمنون بالغيب، وقوله فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، والمطلق المفسر كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، ونحو ذلك، وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وأمثال هذه الآيات. وكل إيمان مطلق في القرآن فقد يبين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمنا إلا بالعمل مع التصديق، فقد بين في القرآن أن الإيمان لا بد فيه من عمل مع التصديق، كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج. هذا أيضا وجه وهو مهم، وهو أن الخطاب في الكتاب والسنة، هنا قال في القرآن وأيضا في السنة، لا يوجد فيه إطلاق إيمان مطلق، ما في خطاب بإيمان مطلق، حتى تقول أن الإيمان هو التصديق وأنه هو كذا. وفي الشرع لو كان ورد إيمانا مطلقا، يعني يا أيها الناس آمنوا، أو إيمان، أو المؤمن، أو يا أيها المؤمن، لو كان ورد بإطلاق لكنا والله ممكن يصير له وجه أنه مجرد الإيمان هذا هو التصديق ويكفي. لكن في الكتاب والسنة في القرآن العظيم لا يوجد إلا مقيد أو مفسر. التقييد مثل يؤمنون بالغيب، آمن لموسى، يعني مقيد، آمن بالغيب، آمن لموسى لأنه في زمن موسى، فما آمن لموسى إلا ذرية، إلا ها؟ نعم نعم على خوف من فرعون وملئه أي يفتنه، إلا ذرية منكم. والمفسر هو دائما كل القرآن إذا ذكر فيه ذكر مفسر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وكذا وكذا وكذا، فهذا كله يدل على فلا وربك حتى يحكموك، مفسر لك ما هو الإيمان، ما هو الإيمان المقصود في مثل هذه الآيات، تجد أنه فسر وبين. هذا التقييد وهذا التفسير يدل على أي شيء؟ يدل على أمر مهم جدا، وهو أن الإيمان في كتاب الله عز وجل له مدلول خاص وليس مجرد التصديق. الإشكالية عند هؤلاء، انتبهوا لها، هو ظنهم أن قضية التصديق هذه كافية، فيقال لهم ما في القرآن شيء اسمه تصديق، قبل قليل كان فيه لابد من يصدق بكذا ويؤمن بكذا، القرآن كله لما يتكلم عن الإيمان يتكلم عنه مقيدا، يربطه بأقوال وأعمال وأفعال يسميها إيمانا. ويجب الاحتكام إلى ما في كتاب الله عز وجل. والخلاصة، لم يرد في القرآن إيمان مطلق، وإنما إيمان معه عمل، أو معه عمل قلب وعمل جوارح. كل الإيمان الموجود تجده، حتى قول تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالح، قرنها بعمل الصالح. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، فذكر عمل القلب لم يرتابوا، وذكر عمل الجوارح وجاهدوا في سبيله. إذن لم يرد الإيمان إلا ومعه عمل، فدعوكم أنه التصديق خطأ. تفضل يا شيخ، شوف اعتراضه. قال: فإن قيل تلك الأسماء باقية ولكن ضم إلى المسمى أعمالا في الحكم لا في الاسم، كما يقوله القاضي أبو يعلى وغيره، قيل: إن كان هذا صحيحا قيل مثله في الإيمان. وقد أورد هذا السؤال لبعضهم ثم لم يجب عنه بجواب صحيح، بل زعم أن القرآن لم يذكر فيه ذلك، وليس كذلك، بل القرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة. والإيمان بين معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف. انتبهوا لهذا الاعتراض. اعتراض الشكون، يعني شيخ الإسلام تيمية في آخر الكلام قال: الإيمان ضم إليه أشياء ربط بالعمل مثل الصلاة والزكاة والصيام، أنتم تتفقون معنا أنه هذه ليست مجرد معاني اللغوية، وتؤمنون بأن الصلاة لها معنى أكثر من قضية الدعاء، والزكاة لها معنى، والصيام له معنى، والحج له معنى. فاعترض معترض كالقاضي أبي يعلى وغيره، وهو أحيانا يميل إلى المذهب الأشعري، أحيانا له يكون له قولان. أبو يعلى الحنبلي بأي شيء اعترض بهذا الاعتراض؟ بأن قال لا، هي باقية على هذا المعنى، يعني الاسم والمصطلح باقي، لكن ضم إليه الشرع أحكام، يعني الصلاة باقية، الصلاة هي الدعاء، هذه باقية حتى في النصوص الشرعية، لكن الشارع ضم إليه أحكام جديدة. فقال لابد من ركوع وسجود وقراءة ومدري إيش وصلاة ظهر، فأضم إليها أحكام. طيب، لنفترض هذا الكلام وأنه ضم إليها، ألا يقال هذا أيضا في الإيمان؟ الأصل فيه التصديق، أو معه اللغوي باق، لكن في الشرع ضم إليه أحكامه. بل هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر قضية مهمة، وهي أن بيان الصلاة وبيان الزكاة وبيان الصيام وبيان الحج جاء مفسرا في السنة، أحكامه التي يقال إن الشرع زاد فيها أحكاما كلها في السنة مفصلة، وفي الإيمان لا، جاء تفصيله في القرآن وأيضا في السنة، لكن في القرآن جاء تفصيل والقيود والأحكام في القرآن الكريم. فأيهما أقوى دلالة على مسألة أنه وإن كان أصله في اللغة على ذلك المعنى اللغوي ثم أضيف إليه أحكام، أيهما أقوى، الصلاة أو الزكاة أو الإيمان؟ من تأمل هذا وجد أن الإيمان أقوى، ومن قرأ القرآن من أوله إلى آخره وذكر فيه ألفاظ الإيمان وقيودها يجزم بأنه ليست قضية التصديق أبدا، وإنما أضيفت إليه قيود وأضيفت إليه أحكام وأشياء تتعلق بالزمان والمكان، ويترتب عليها ما ينقض هذا الإيمان وكفر بالله ونحو ذلك. وليس في كتاب الله عز وجل ما يدل على أن الإيمان مجرد التصديق أبدا، وإنما في كتاب الله لمن تأمله أنه لا بد من الإيمان مع العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. ولهذا الشيخ الإسلام في المتهم في الأخير يقول كيش، كالصلاة والزكاة بينتها السنة، الإيمان بينه الكتاب والسنة، ثم أضيف إليه إجماع السلف. نعم يا شيخ، اللي بعده. الثاني عشر، أنه إذا قيل إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب فإنما خاطبهم بلغتهم المعروفة، وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقا وعاما ثم يدخل فيه قيد أخص من معناه، كما يقولون ذهب إلى القاضي والوالي والأمير، يريدون شخصا معينا يعرفونه دلت عليه اللام مع معرفتهم به، وهذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص شخص وأمثال ذلك. فكذلك الإيمان والصلاة والزكاة إنما خاطبهم بهذه الأسماء بلام التعريف، وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذا، والدعاء الذي صفته كذا وكذا، فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق، فإنه قد يبين أني لا أكتفي بتصديق القلب، فإنه قد يبين أني لا أكتفي بتصديق القلب واللسان. انتهت العبارة. فإنه قد بين. بين. إيه، فإنه قد بين أنه لا يكتفى. نعم. فقد بين أنه لا يكتفى. فإنه قد بين. كذا عندك يا شيخ؟ قد يبين. اللي عندي فإنه بين، فإنه بين أو قد يبين، قد بين ممكن، فإنه قد بين، ما يبين ما هي، لأن ليس مستقبلا، لأنه يتكلم عن ما هو موجود في نصوص القرآن. فإنه قد بين أنه، نعم، فإنه قد بين أني لا أكتفي بتصديق، يعني يعمل، لا لا لا لا ما نجي كده. موجود عندك يعمل؟ بس يوافق كلامك يعني. إيه هي أن يعمل، إيه لا يعمل ما تجي، لكن لا لا هو واضح أنه هو الصور عندك أنت. ألا أكتفي، لا لا ما يصلح، أنه لا يكتفى، لأنه هذا الكلام عن إخبار عن القرآن أنه لا يكتفى بتصديق القلب واللسان فضلا عن تصديق القلب وحده، بل لا بد أن يعمل بموجب ذلك التصديق. لا يا شيخ، يعني بعيدة بعيدة من السياق إني لا أكتفي، لأنه كلام عن القرآن. يا شيخ إذا كان يبين، لو كان يخاطب الإنسان ويقول من زعم، أو كون الإنسان يدعي أنه مؤمن مثلا، ربما نقول لا أكتفي، لكن إذا حط يبين يا شيخ، إذا حط يبين، ها؟ يبين تقول لا أكتفي، إذا كان يبين لا أكتفي، لأنه يتكلم عنه شخص معين، يبين أني لا أكتفي، يتكلم عن شخص. أنا فاهم فاهم كان، بس ما يصلح السياق في الحديث عن القرآن، إنه من أنت تكتفي ولا ما تكتفي؟ من أنت؟ ما ما ما ما, ما في مجال للسياق، ما هو خطاب لشخص. وأقرأ عليكم، شوفوا واضحة جدا. نعم، يقول: وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذا. من الذي عرفهم؟ هذا في القرآن، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ والدعاء الذي صفته يعني الصلاة كذا وكذا، ماشي؟ فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق، فإنه قد بيّن أنه لا يكتفى بتصديق القلب واللسان فضلا عن تصديق القلب وحده، بل لا بد أن يعمل بموجب ذلك التصديق، كما في قوله تعالى: إنما الذين آمنوا، إنما المؤمنون الذين. نعم، فإنه قد بين أنه لا يكتفى بتصديق القلب واللسان فضلا عن تصديق القلب وحده، بل لا بد أن يعمل بموجب ذلك التصديق، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا حتى تكونوا كذا، وفي قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وفي قوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة، كقوله عليه السلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقوله: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، جاره نعم، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وأمثال ذلك. فقد بين لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمنا إلا به هو أن يكون تصديقا على هذا الوجه، وهذا بين في القرآن والسنة من غير تغيير للغة ولا نقل لها. هذا واضح الوجه. يقولك الشارع خطب الناس بلغة العرب المعهودة، وأظن أن خطاب الناس كله قائم على المعهودة. المعهودة هذه ذات دلالة، ذات دلالة معروفة. فالقرية يقول: جاء القاضي، ذهبنا إلى القاضي، معروف، ما يمكن يكون القاضي مطلق، كلمة مطلقة، وإنما القاضي المعهود، إما بوصفه أو باسمه أو لقبه. ومثله الوالي، نذهب إلى الوالي، جاء الوالي، أمر الوالي. مثله الملك، أمر الملك. جاء الوزير، هذه كلها المعهولة. ما معناها؟ هل هو أي والي؟ لا، ترك المعهول بصفة، له صفات. فكذلك أيضا لما يقول أقيم الصلاة، هل هنا الصلاة ما هي؟ الخطاب واضح جدا، والله ما يحتاج إلى شرح. ليس المقصود بأقيم الصلاة تأتي وتقول لك أقيم الدعاء، كلمة الصلاة المقصود بها الدعاء، وإنما المعهودة المعروفة التي هي الصلاة التي جاءت مفسرة. وإذا كان عرف الناس في أمورهم الحياتية معلوم، فالعرف في باب الشرع أقوى، لأنه دين ولأنه أحكام شرعية. والكل يعلم أن قوله تعالى أقيموا الصلاة أن الصلاة المعهودة المعروفة. ولهذا الواعظ لما يعظ الناس في الصلاة يكفي أن يقول أقيموا الصلاة، أليس كذلك؟ يكفي أن يتكلم عن من ضيع الصلاة فقط، ولا يحتاج إلى أن يقول لا المقصود بها الصلاة التي تعرفونها والتي جاءت به، ثم يجلس ساعة يشرح لك أحكام الصلاة، أبدا. وإنما هو عرف معلوم، والخطاب في القرآن هكذا. ومثله الصيام، كتب عليكم الصيام، ما هو هذا الصيام؟ أل للعهد. ومثله الإيمان. ولهذا إذا جاء في كتاب الله عز وجل كما في الآيات التي وردت كلها يأتي مقيدا. كيف؟ قال لك في الشرع لا يؤمر بما لا يعلم، يعني أنت لا تؤمر بشيء لا تعرفه. ولهذا الذي لا يعرف الصلاة مطلقة لا يقال له صلاة أبدا. حتى الإنسان الذي يدخل في الإسلام لو فرض أنه جاء من الواق واق، لا لم يرى مسلما في حياته، وقيل له أسلم وأسلم، لا يقال له صلاة. أقصى ما فيه أنه قد يرى المسلمين يصلون فيقول ماذا يصنعون، فيقال هذه الصلاة، فيرى الحركات. فإذا كان لا يعلم شيئا دخل معهم، أو أنه يعرف بالصلاة. فكيف إذا كان هذا في بلاد المسلمين الذين يحفظون القرآن ويدرسون السنة ويعرفون الأحكام ويقيمون في بلدانهم الأماكن للصلاة، ومثله بالنسبة للصيام وأحكام، ومثله للحج، فهو معهود. فإذا كان هذا في هذه الأشياء فكيف بالإيمان؟ فإذا فرض أن الصلاة في اللغة هي التصديق، فإذا أمر بالصلاة معنى خاص. إذا فرض أن الإيمان في اللغة هو التصديق، إذا أمر بالإيمان فهو معاني خاصة، كما في الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام. إذن الأدلة القرآنية دلت على أن هذا التصديق لابد له أيضا من تصديق القلب وعمل القلب ونطق اللسان بالإيمان، ولابد أيضا من عمل الجوارح. وكل الآيات القرآنية والأحاديث لابد على ذلك. لا تؤمنوا حتى تحابوا، هذا عمل. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا عمل، يترك ما حرم الله. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائق، هذا عمل. موالاة الكفار ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، نفى الإيمان عمن يوالي غير الله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، هذا عمل غير تصديق. يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا عمل وليس مجرد التصديق. ولا شك أن هذه صريحة إلى أبعد الحدود في دلالة أن الإيمان إذا أطلق أو أخبر عنه أو غير ذلك فإنه في الكتاب والسنة مقيد بأحكام وأوصاف. فالقول بأنه مجرد التصديق وأنه لم يتغير ولم يغير غير صحيح. لكن اعلموا أن هذا الوجه بناء على أنه لا حاجة إلى القول بأنه غير في اللغة ولا نقل، وإنما في صميم اللغة العربية أن الإيمان لابد فيه من كذا وكذا وكذا، لابد فيه من تصديق وعمل قلوب وخوف من الله ورجاء وأيضا أعمال من الصالحات وترك المحرمات، كل هذه داخلة في معنى الإيمان من الناحية اللغوية. وإنما الشارع زاد معاني، مثل ما أن الشريعة الإسلامية كانت في البداية لما بعث صلى الله عليه وسلم كان يكتفى بأن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول، ثم لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبيل ذلك فرضت الصلاة ثم الزكاة دخلت في الإيمان. فلو قال قائل أنا على الإيمان لما كنا في مكة ولا حاجة إلى الصيام الذي فرض في السنة الثانية أو لا حاجة إلى الحج الذي فرض في السنة التاسعة لم يكن مؤمنا. ولا أحد يقول إنه سيكون مؤمنا بذلك، ومثله لو استحل المحرمات التي جاء النص بها صريحا. العجيب أن الإنسان وهو يتأمل هذه المناقشات والحجج يجد أنها من الوضوح بمكان، فيتعجب من أولئك الأئمة رحمة الله عليهم الذين مالوا إلى المذهب الأشعري كيف أصروا هذا الإصرار العظيم على مخالفة هذه النصوص في دلالاته. هم لا يخالفونها في أحكامها كما كنا هم فقهاء وأئمة وأصحاب فقه وحديث وتفسير وعمل وعبادة وطاعة وجهاد، لكن التنظير، ما الذي اضطركم إلى هذا التنظير الكلامي لتقولوا إن الإيمان هو التصديق ثم تأخذوا بلوازمه كما سيأتي؟ وأنتم أهل الكتاب وأهل السنة، والظاهر أن الجواب هو الإشكال في ما ظنه الإنسان عقيدة أو دين ينافح عنه ويؤول النصوص من أجله. نسأل الله الهداية للجميع. نعم. الثالث عشر أن يقال بل نقل وغير قوله لو فعل لتواتر. لو نقل لتواتر كلمة نقل مش فعل. لو نقل لتواتر. عندنا فعل. أيوه. وعندك فعل؟ لا. لو نقل لتواتر. قوله لو فعل لو نقل لتواتر. قيل نعم. وقد تواتر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة. وأراد بالإيمان ما بينه بكتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا به كقوله إنما المؤمنون، وهذا متواتر في القرآن والسنن، ومتواتر أيضا أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا أن يؤدي الفرائض، ومتواتر عنه أنه أخبر أنه من مات مؤمنا دخل الجنة ولم يعذب، وأن الفساق لا يستحقون ذلك بل هم معرضون للعذاب. فقد تواتر عنه من معاني اسم الإيمان وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره، فأي تواتر أبلغ من هذا. وقد توافرت الدواعي على نقل ذلك وإظهاره ولله الحمد، ولا يقدر أحد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا يناقض هذا، لكن أخبر أنه يخرج منها من كان معه شيء من الإيمان ولم يقل إن المؤمن يدخلها ولا قال إن الفساق مؤمنون، لكن أدخلهم في مسمى الإيمان في مواضع، كما أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع مع القيود. وأما الاسم المطلق الذي وعد أهله بالجنة فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء. حسن، هذا بناء على ما يقوله بعض الأئمة أن هذه الألفاظ نقلت وغيرت، الصلاة والزكاة والصيام نعم لها معنى لغوي لكن في الشرع نقلت غيرت، بدل ما أن الصلاة هي الدعاء صارت الصلاة لها معنى مخصوص، والزكاة لها معنى لغوي وبعدين في الشرع صار لها معنى خاص، ومثله الصيام ومثله الحج ومثله غيره من المصطلحات. وهذا قول أنه غير وبدل، فعلى هذا القول نقول أيضا الإيمان وإن كان معناه في اللغة التصديق إلا أن الشرع غيره وبدله. ما الدليل على التغيير والتبديل؟ الآيات، أن الإيمان لا بد فيه من أمور يقوم بها، لا بد أشياء يؤمن بها ولا بد أن يصدق بها، ثم بعد ذلك لا بد أن يكون معه عمل القلوب، ثم لا بد أن يكون معه عمل الجوارح، ثم لا بد أن يكون مع الإيمان ترك ما حرم الله. يعني الإيمان يوجب فعل أشياء ويوجب ترك أشياء، فالمحرمات تنقص الإيمان أو تنقض الإيمان، منها ما ينقص الإيمان ومنها ما ينقض الإيمان. إذن أين القول بأنه معناه في اللغة التصديق؟ الشارع غيره، وهذا القول الذي يقول إنه نقل قول له اعتبار. صحيح الخلاف بينه وبين القول الذي قبله وهو أنه لم ينقل لكنه أضاف إليه أشياء، كلاهما متقاربان وليس بينهما تضاد، لكن الزعم بأنه باق وأنه لم يغير ولم ينقل وأن الإيمان هو التصديق هو نفسه كما تقوله المرجئة، هذا مشكل، ويلزمهم أن يقولوا مثله في الصلاة والزكاة والصيام والحج. طيب، هناك عدة مسائل تدل على هذا النقل، منها مثلا أنه لم يحكم بالإسلام لمن لم يؤدي الفرائض، يعني لم يعمل، إنسان يزعم أنه مؤمن لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا، قالك ما أحد حكم له بالإسلام بالإيمان أبدا. أيضا جاءت أدلة على أن من مات على الإيمان لم يعذب، ثم جاءت أدلة على أن الفاسق تحت مشيئة الله وقد يعذب، ما دلالة هذا؟ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الذي لا يعذب والذي هو عرضة للوعيد؟ إذا كان الإيمان عندكم والتصديق ما الفرق؟ ما في فرق. فإذا جاءت النصوص مفرقة إذن من كان مؤمنا مصدقا ولم يخالف فإنه يكون من أهل الجنة ولا يعذب، يدخل الجنة بلا عذاب. ثم جاءت الأدلة الصريحة أن من ارتكب الكبائر فهو تحت مشيئة الله لا يجزم له بدخول الجنة، ولا بد أن يكون عرضة للوعيد. وجاءت الأدلة ثالثا صريحة على أن هناك أناس من الفساق مرتكب الكبيرة سيعذبون، لكن جاءت الأدلة على أنهم يخرجون من النار. ما دلالة هذه المعاني؟ لها دلالة واضحة جدا وهي التفريق. إذن الإيمان ليس واحدا، ليس هو مجرد التصديق، إذن الشارع قيده بقيود، واجبات لا بد أن يفعلها حتى يكون مؤمنا، ومحرمات لا بد أن يتقي الله عز وجل ويتركها لأنها تنقص الإيمان وتعرض صاحبها للعقوبة. طيب هذه النصوص ماذا نقول؟ نقول متواترة، ما يتعلق بالوعد والوعيد بالنسبة للجنة والنار متواترة في جملته، أدلة كثيرة، من مات لا يشرك دخل الجنة، أدلة كثيرة دلت على أن من كذا وكذا معرض للوعيد، أدلة كثيرة على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وما فيه دليل يقول لك إن المؤمن يدخل النار أبدا. صح ولا لا؟ وإنما الأدلة دلت على أن المؤمن يدخل الجنة. من هو؟ هل هو القائل بمجرد التصديق؟ الجواب كلا. كما أن الأدلة دلت على أن الفساق معرضون للوعيد، ولم يأتي الدليل على أن الفاسق يدخل الجنة مباشرة أبدا، وإنما جاءت الأدلة على أن الفساق من أهل الإيمان إذا دخلوا النار فإنهم يخرجون منها. ولهذا تجد في كتاب الله عز وجل أحيانا في قيود معينة يدخل المنافقون ظاهرا في أحكام الإسلام، تجري عنهم أحكام الله. إذن هذا دليل على أن مصطلح الإيمان في الشرع له عدة مدلولات. والخلاصة في مصطلح الإيمان الناس ينقسمون إلى قسمين، طبعا إيمان وكفر، في مصطلح الإيمان الناس ينقسمون إلى قسمين، الإيمان المطلق هؤلاء يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، أتى بأصول الإيمان، فعل الواجبات، ترك المحرمات، سابق إلى الخيرات من المقربين أو من أصحاب اليمين بدرجتيهم، هؤلاء يدخلون الجنة. والقسم الثاني من خالف في مسائل هذا معرضون للوعيد. هذا هو التقرير الدقيق للمسألة، مما يدل على أن قولهم ومذهبهم في هذه المسألة هو خاطئ مخالف لهذه الأدلة. وهذا كله بناء على هذا الرأي، وأن الشارع نقل المصطلحات، نقل الصلاة والزكاة والصيام، ونقول أيضا ونقل الإيمان إلى معاني أخرى ورتب عليها أحكامها. وما دمنا بصدد الحديث عن هذه المسألة من الناحية المنهجية المتعلقة بمسائل الإيمان وما يتعلق بها، إلا أننا نحب أيضا أن نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا جميعا بأهمية الإيمان في زمن الفتن. نحن في زمن الفتن، ما هو الإيمان؟ نفكر ما هو الإيمان؟ هو فقط تقول والله أنا مسلم، أنا ما مسلم، الحمد لله نحن مؤمنون، الحمد لله نحن أهل توحيد، الحمد لله نحن في بلاد الحرمين، هذا ما يكفي، وإنما عليك أن تفتش عن نفسك ومن حولك، لأن الإيمان فيه ما يؤثر فيه ويخدشه وينقصه وربما يذهب به في الكلية. ألم يوجد عندنا أناس نشأوا في أسر على الإيمان ولما ابتعثوا تنصروا؟ فقد الإيمان في الكلية، ومدخلها مدخل إما شهواني وإلا مدخل يعني كما يقال يريد أن يزداد ليكسب رزقا أو عيشا، لكن عرض نفسه للفتن. وكذا في هذه الأزمنة تمتحن القلوب، تمتحن النفوس، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه وإيمانه وصلاته وعبادته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهذا يقتضي أن تفتش عن من حولك وأهل بيتك في إيمانهم، في دينهم، في عقيدتهم، في قراءاتهم، في ثقافاتهم، في مناقشاتهم، وكذلك أيضا في صلاتهم وعبادتهم وتقواهم وبعدهم عما حرم الله عز وجل. في زمن الفتن يستوحش المسلم، في زمن الفتن ينبغي للمسلم أن يحذر، في زمن الفتن ينبغي تجديد المراقبة والمحاسبة للنفس ولمن حوله، لأن اللصوص من شياطين الإنس والجن وما أكثرهم مما يرى وما لا يرى يعبثون، يعبثون بالعقائد وبالأحكام الدينية وبالشرع. هذا العبث في الدين ينبغي للمسلم أن يستيقظ. نسأل الله يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.